القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد، فتعالوا بنا لنطالع معا بريده الخاص. بريد العقاد مليء ومكتظ بالرسائل التي جاءته من أعلام الفكر والأدب في مصر وغيرها، ومن أبرز ما يحتويه هذا البريد الرسائل المتبادلة مع أديبة الشرق الآنسة مي. سافر مرة إلى أسوان فكتب إليها يقول: أما عودتي من أسوان فلم أفكر فيها الآن، وقد تقصر أو تطول، وسأكتب لك حينما أعزم على السفر إلى القاهرة. فكتبت إليه: الأستاذ الجليل العقاد، لا تنسى حين الوقوف على أطلال معبد فيلة إبلاغ تحياتي إلى النيل الخالد بأسوان، في هذا المكان الساحر الذي كنت أتمنى أن أكون بجوارك أثناء تسريحك الطرفة في مياهه الذهبية الهادية، وسأكون في انتظار عودتك وأرجو أن أراك يوم وصولك مساء. امضى مي. ونطالع أيضا في بريد العقاد هذه الرسالة من شيخ الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغي، جاء فيها: حضرة الأستاذ عباس محمود العقاد، لقد شفيت بكتابك عبقرية محمد صدور مؤمنين، وأقمت الحجة على الشاكين والجاحدين، وفتحت للناس طريقا جديدا في البحث عن الشمائل المحمدية، وكنت صادق الإيمان، قوي البرهان، ناصع الأسلوب، مشرق الديباجة. أما طه حسين فيكتب إلى العقاد بتاريخ 30 من يونيو عام 42: مهما أقل فلن أؤدي حقه من الشكر والاعتراف بالجميل، ولكني أرى فيك ما كان المبرد يراه في البحتري إن صدقتني الذاكرة، حين قال له: أبى الله إلا أن تكون عظيما من جميع جوانبك. وكان العقاد قد كتب في الرسالة فصلا عن رواية الحب الضائع يثني فيها على مؤلفها طه حسين. وفي بريد العقاد أيضا عدة رسائل من محمود تيمور، ها هي إحداها مؤرخة في 17 من ديسمبر عام 43، يقول فيها: وإنكم بلا ريب تقيمون صرحا عاليا في أدبنا العربي، صرحا جديدا مبتكرا يسمو إلى روح الفن الكبير. المخلص محمود تيمور. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزت سعد الدين.